بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية لعلامة اليمن الكبير محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، كتاب الطهارة باب المياه. وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الباب. قال رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى وقد كانت الماء طاهر مطهر، أي طاهر في أصله مطهر لغيره، لا يخرجه عن أحد الوصفين أو ماذا، والدليل على كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره الكتاب والسنة والإجماع والأصل والظاهر والبراءة الأصلية، وقد تقدم ذلك في الدرس الأول. قال رحمه الله تعالى: قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين، أي عن كونه طاهرا في نفسه وعن كونه مطهرا لغيره، إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، أي من المغيرات الطاهرة مثل الزعفران وماء الورد والصابون والعجين وغيرها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، قال: وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها، وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن أبي ليلى ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وسفيان بن سعيد الثوري وداود بن علي الظاهري، وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارتضاه ابن المنذر، وهو أصح المذاهب. قال: والدليل على ذا عليه ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وفي لفظ أنا توضأ بضمير المتكلم، وفي لفظ أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله هنا: وهي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض هي الحفائض أو ما شابهها مما تضعه المرأة حال حيضها بعد الانتهاء منه، تلفه وترميه في أماكن النفايات، وهم قد كانوا رضي الله في ذلكم الزمان يرمون هذه الأشياء في تلكم البير كما هو واضح في الحديث. نعم، وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده. وقال ياقوت، وقوله بئر بضاعة، قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى في معجم البلدان: بضاعة بالضم، وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة. وقال أبو داود في سننه رحمه الله تعالى: سمعت قتيبة بن سعيد رحمه الله قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أعله، أي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد أعله ابن القطان، أي في بيان الوهم والإيهام، المجلد الثالث صفحة 308. قال: وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، حيث قال: وأمره إذا بين يبين منه ضعف الحديث لا حسنه. ثم قال: ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وليس ذلك بعلة، أي الاختلاف على اسم الراوي واسم اسم الراوي عن أبي سعيد، الاختلاف عليه يقول المصنف ليس بعلة تقدح في صحة الحديث، وإن كانت تسمى علة في الاصطلاح. فقد اختلف، قال: فقد اختلف في أسماء كثيرة من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة. نعم، قلت: ويؤيد كلام المؤلف ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح، المجلد الثاني صفحة 773 في باب المضطرب، حيث قال: الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، يعني إذا كان الاختلاف لا يؤثر قدحا فلا يضر. قال: الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه، وهذا هو الذي يتعين ولا يذهب لغيره. قال الشوكاني: على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد، بل حسنه من حديث سهل بن سعد فقط. قال: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وله شواهد منها حديث سعيد بن سهل من حديث له وله شواهد منها حديث سهل بن سعد الساعدي عند الدارقطني رحمه الله تعالى. طيب، هذا رواية سهل بن سعد عند الدارقطني إسناده ضعيف، فيه محمد بن موسى الحرشي وهو ضعيف، وفيه أيضا فضيل بن سليمان النميري وهو سيء الحفظ، لكن الحديث حسن لغيره. وقد صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، المجلد الخامس صفحة 224. قال الشوكاني: ومن حديث ابن عباس عند أحمد، هو من طريق سماك ابن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس، وسماك ابن حرب روايته عن ابن عباس مضطربة، لكنها تصلح في الشواهد والمتابعات. نعم، وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عند هذا الحديث: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط في المجلد الثاني برقم 2093. وقال: ورياله ثقات. قلت: بل في سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، لكن روايته تصلح في الشواهد والمتابعات، فهو يتقوى بما في الباب من الروايات. نعم. قال: وابن السكن كلها مثل حديث أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: وأخرجه، وفي سنده يا إخوان أيضا، نعم، وأخرجه بزيادة الاستثناء، أي بزيادة قوله: إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، الدارقطني رحمه الله تعالى من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وهذه يا إخوان الرواية في سندها رشدين بن سعد المهري وهو صالح في دينه مغفل في روايته فتركوه، فهذه الزيادة منكرة. قال وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بلفظ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وفي إسنادهما من لا يحتج به، وهو كما تقدم رشدين بن سعد المهري أو المهري كان صالحا في دينه مغفلا في روايته فتركوه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، أي من ناحية الفقه ومن ناحية الحكم الشرعي، كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير المجلد الأول صفحة 402، حيث قال فإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو لونا أو ريحا فهو نجس. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والمهدي في البحر. قال فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة من الحكم هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا عنده لصحة تلك الزيادة، وليس هذا بصحيح لكونها قد صارت مما أجمع على معناه مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. قلت والقول الأول هو الصحيح، أي أن الإجماع هو الذي دل على ما تضمنته هذه الزيادة لا على نفس الزيادة، لأن هذه الزيادة لم يتلقها أحد بالقبول، بل قد أجمع أهل العلم على ضعفها كما تقدم. قال رحمه الله تعالى قوله المسألة الثانية قوله عن الثاني أي يعني عن كونه مطهرا لغيره، أي لا يخرجه عن كونه مطهرا لغيره ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وهنا من باب الفائدة ما هو الماء المطلق وما هو الماء المقيد، فما كان ماء السماء المطر يسمى ماء مطلقا لأنه لم يختلط بشيء فيقيد به، ماء البحر ماء مطلق لم يختلط به شيء من فعل الإنسان فيغير به ويضاف إليه ويقيد به، ماء العيون والأنهار والبرك والبحيرات والأهوار وغيرها من الماء الذي يصلح للشرب والتطهر هذا يسمى ماء مطلقا. وأما الماء المقيد فهو ما أضيف إلى شيء من الطاهرات كماء الورد وماء العصيرات وماء المشروبات كالفنتو وكال البرتقال وما كان منها محللا البرتقال البودرة أو غيرها وماء الزعفران وماء الصابون وماء العجين وهلم جرا مما تخرج الماء عن كونه ماء مطلقا. قال وهذه الطيب ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، وهذه المسألة الثالثة من مسائل الباب. ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء مما ذكر أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله تعالى ماء طهورا، نعم هو ما زال طاهرا في نفسه، لكن بما أنه أضيف إليه ورد أو شراب أو زعفران حتى تكاثر فيه فأخرج وغير لونه أو طعمه أو ريح أو ريحه ماذا، فهو يخرجه عن كونه مطهرا لغيره، لكن يبقى طاهرا في نفسه، يجوز استعماله في غير الوضوء ورفع الجنابة. قال: وفي السنة المطهرة بقوله الماء طهور كما تقدم في حديث أبي سعيد، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا في نفسه، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا له، الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الإجماع. فعلى سبيل المثال الماء طاهر في نفسه والصابون طاهر في نفسه، فإذا اجتمعا حتى تغير لون الماء فغلب عليه الصابون، فهنا اجتمع طاهر وطاهر أخرجه عن كونه مطهرا لغيره. واجتمع ماء الذي هو المطلق وطاهر في نفسه بالزعفران، فتكاثر الزعفران فيه حتى غلب عليه الريح أو اللون أو الطعم، فأخرجه عن كونه طاهرا مطهرا لغيره، لكن يبقى طاهرا في نفسه، وهكذا فقس. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، أي باب المياه. والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر، سواء كان قليلا أو كثيرا على القول الراجح. فقيل في الكثير أو القليل: إن الكثير ما بلغ القلتين، وهو مذهب الشافعية ومذهب ابن عمر ومجاهد والإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه رحمهم الله، والقليل ما كان دونهما. طيب، القليل ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دونهما كما قلنا هو مذهب الشافعية وابن عمر ومجاهد والإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. قال: لما أخرجه أحمد، دليلهم على هذا التحديد بالقلة والكثرة ما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. نعم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لأحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ لأبي داود فإنه لا ينجس. وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم، وقال ابن منده وهو محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم، وهذا لا يسلم لما ورد في الحديث من الاختلاف، والحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه ككتاب البدر المنير لابن الملقن والتلخيص الحبير الحافظ بن حجر والإصابة ماذا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي وغيرها من كتب التخاريج. نعم، قال: وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب. فالشوكاني كأنه يرى أن أن الحديث مضطرب، وأن تصحيح الحديث مجرد دعوة. قال الشوكاني: وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وهم أيضا قد اختلفوا في القلة والكثرة وعلى اختلافات كثيرة، والشافعية لهم أقوال، والحنابلة لهم أقوال، والحنفية لهم أقوال، والمالكية لهم أقوال في القلة والكثرة، وأيضا اختلفوا في القلتين ما مقدارهما، وهلم جرا بما لا ينضبط ماذا؟ وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين ولم يعلم مقدار القلتين اضطربوا أيضا في تحديدهما، قال لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم كما قدمنا. ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، وهذا كلام وجيه وصحيح ومقبول. القلتان مهما بلغتا ووقعت فيهما النجاسة لا يقال إنهما لا يحمل الخبث مطلقا، ولكن يقال إن النجاسة إذا وقعت في القلتين على قول الشافعية ومن جرى مجراهم يقال نعم لا يحمل الخبث، لا، لكن إذا حمل الخبث وتغير، إذا وقعت النجاسة فيه فماذا ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي الريح والطعم واللون فإنه طاهر، لكن إن غيرت النجاسة الواقعة في القلتين أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس مهما بلغت القلتين. قال وفإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس. نعم، فأين يذهب إذا قلنا بأن القلتين الماء إذا كان قلتين لا يحمل الخبث ورأينا نجاسة وقعت فيه وقد تغير طعمه أو ريحه أو لونه ثم نحكم بطهارته؟ هذا خلاف الكتاب والسنة والظاهر. فالصحيح أن حديث القلتين إن قلنا بصحته أو أيضا من يقول بصحته نقول له لا بد أيضا يقيد بالزيادة التي دل عليها الإجماع، وهي أن القلتين إذا وقعت فيهما نجاسة لم يحمل الخبث إلا إن تغير أحد أوصافه من طعم وريح ولون فإنه ينجس. قال فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها، وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث. هذا في الأصل، وهو الذي رجحه وجمعه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. نعم، وأيضا يقال الماء إذا كان قلتين وكان دون القلتين مهما بلغت القلة فالأصل أننا نلحقه بالقلتين، ونقول الماء للعمل بحديث أبي سعيد المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيه ولم يقيد بقلة أو كثرة ولم يقيده بقلتين، وإنما قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ومع إضافة ما دلت عليه تلكم الزيادة من الإجماع إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه فبنجاسة تقع فيه. فنقول إذا كان الماء قليل دون القلتين مقدار 10 لتر 20 لتر أو أقل أو أكثر إذا وقعت فيه النجاسة، والنجاسة بحسبها قد تزيد وقد تنقص، فإذا وقعت نجاسة في ماء كان قليلا أو كثيرا مهما كانت القلة فيه فإننا نقول إنه أيضا لا ينجس لحديث أبي سعيد لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بتلك النجاسة كما دل على ذلك الإجماع، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا إنما هو إعادة للدرس السابق لهذا الدرس نفسه، لأننا وجدنا الملف قد انضرب فاضطررت إلى أن أعيد الدرس وحدي حتى لا تذهب الفائدة عن الأخوة، والله أعلى وأعلم. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والقبول.